السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ طيب. حياك الله. شيخ جزاك الله خير، بغيت أستفسر عن العطورات اللي فيها كحول، هل يجوز استخدامها والصلاة فيها؟ ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى أن الكحول هذه المسكرة إذا كانت صنعت لا بقصد الشرب وإنما كمذيبات للمواد في التصنيع أو التعقيم ونحو ذلك أنه يجوز استعمالها. هذا اتجاه من بعض العلماء المعاصرين ذهبوا إليه، وبناء عليه قالوا يجوز استعمالها في الأشياء الظاهرة، أن الحرام هو الشرب، أن الحرام هو الشرب، وأن غير مصنعة للشرب. لو مصنعة للشرب يجب إتلافها على طول وتكسيرها وتحطيمها وما توضع لا في البيت ولا في أي مكان لو صنع شيء مصنع للشرب. أما المذاب المخلوط اللي استخدم في الصناعة تصنيعيا، يعني في التصنيع وليس معدا للشرب، ليس معدا للشرب، فجوزوا استعماله.